الرحمن الرحيم. تابع الدرس العشرون. كنت فيها والآن ترى كم بقي الناس، كم في جيل الله عز وجل. ولا يغرك انتخابات انتخابات وانتخبوا الاتجاه الإسلامي، كل هذا كذب. لما انتخبوا عندنا في الأردن 22 نائبة في الأردن، لما انتخبوهم جاء بعض الإخوة من سوريا، جاءوا على الأردن ليشهدوا ولادة الخلافة الإسلامية في الأردن. هاي الانتخابات هذه كلها إحصاء كاذب، لا تلتمسوا ولا تهتموا به. المسلمون يقدمون فقط شهوات للناس، والناس يتبعونهم لشهواتهم، يعيدونهم بالبيت والعمارة. الإسلام لا يعد بهذا، ماذا لنا الجنة. فهذه قضية يجب أن ننميها في الناس، وننسى ونموت نموت، ماذا بقي لنا؟ سبحان الله يا إخوان، المسلم يطلب الموت، المسلم يخاف من الموت، يخاف من الفقر، يخاف من ذهاب الدنيا، يخاف من إخوان الهجرة. الهجرة جزء من دين الله، لا يقوم الدين الله بهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الهجرة والجهاد، الإسلام هو الهجرة والجهاد، تهاجر. إذا العلماء لم يجيزوا للرجل أن يقيم في بلدة يسب فيها أبو بكر، قوم من الروافض أو الخوارج قال لا يجوز الإقامة فيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولما تذهب للشيخ، يا شيخ يقول لك لا، وضروري الحكمة. حكمة أن أدعو أن أعلمه، لكن حكمة أن أدعو أعلمه ويسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم أمامي، إيه حكمة هذه؟ هذه من ضد الحكمة. حكمة وضع الشيء مواضعه، إذا هذا الرأس وضعت فوق الحذاء هذا من الحكمة، الحذاء في الرجل والرأس لها الكوفية. المسلمين قلبوا الأمر، مع المسلمين كل نهار شكل. يا وين المسلم اللي قاعد تحكي اليوم ولا بغلط غلط، لكن كفار تنهر ولا كلمة لهم، ولا كلمة مسلمة. ماتت الغيرة في الأمة، ماتت العرب العربية من أكل الخنزير كأنه، والمصائب هذه ماتت الغيرة، مات الشعور بالرجولة. يا جماعة بالله اخرجوا اسمعوا معلقة عمرو بن بالله يسمعوا وصلوا عمرو بن كشف، لا هو أقل شيء رجالكم. اسمعوا كيف العرب اقرأوا عنفر وقال عادي كيف كان بالله. الإسلام نزل على العربي وقر العربي بكل شهام ترجوه بكل شيء، بس قنن هذه القيم. بدل ما يقاتل مشان داحس والغبراء يقاتل من أجل الله، أما القتال قتال لسه، وحب الموت حب الموت، والشهامة شهامة والرجولة رجولة، ولا يرضى الدنيا ولا يرضى الدنيا، كل هذه القيم لا توجد توجهها. لغوا منا عربيته، لغوا منا الفطرة بالفتوى، بالفتوى والنظام ثانيا. صار كل مصلحة مصلحة مصلحة، ما تدري أن يصبح الناس بقر هي المصلحة ودجاج هي المصلحة. المصلحة أن تموت إخواني، من مقاصد الشرع أن تموت في سبيل الله. نعم، من مقاصد الشرع أن يتخذ منكم شهداء. يا رجل الله يريد أن يتخذ شهداء، الله يريد من مقاصد هزيمة المسلمين أو قتل المسلمين يتخذ منكم شهداء، مقاصد شرعية. هذه واحد مات قال يا ليت قومي يعلمون، يموت شهيد، قتل هذا الرجل، وإذا هو قتل قال يا ليت. هذه من مقاصد الرب عز وجل، الله يفرح. ألا يفرح الرب أن يموت الرجل؟ ألا يفرح أن رجل واحد سبه فقتله فقتل من أجل قتله؟ الله لا يفرح. رجل رأى معاصي انتهت، انتقم لدين الله، بالله الله لا يفرح، انتقم لها. سبحان الله، أقول إلى فرحها لا تنظر لما أنت فرحت، حزنة أمه، حزنة أخته، ضاعت الوظيفة. سبحان الله، الله صريح يكفي. بكى الناس عليه، إيش بكى؟ قضايا يجب أن ينميها في الأمة، وهذه فتوى مش غريبة يا إخواني، والله هذه فتوى أن يقتل المكاس المسلم من أجل درهم. وهذه ربما ما في ذلك الزمن ما وجدت صدى عالي، يعني يقتلون. نحن اليوم لم نسمع قضية القتل، قضية السجن، كأنه الإسلام مش بقى في كله أرباح أرباح أرباح أرباح أرباح ما في تضحيات ولا كده. عشان هيك بعض الخنازير سموا الشيخ عبد الله عز الله رحمه الله قال تاج الزمان. تاج الزمان يريد يكون بدون دماء. ولكن الجنة عن طريق صندوق الاقتراع جهاد لا شوكة فيه. احنا سؤال جهاد لا شوكة فيه. اخواني الغوا نفوسكم بالله نلغوا نفوسنا. انا متكلم منكم نلغوا والله نفوسنا خلق. وفطرنا غلط وواقعنا غلط. نعلم أنفسنا نعلم الموت. هذا الكتاب الاعتبار قرأتكم به موجود عندي. تقرأ قصصا بالله والله يعني تقرأ شيء غريب جدا لسان بالنقر. تقرأ كيف العربي كان سان بالنقر الشيرازي تقلع الشيراز بيؤرخ لجزء من الحملة الصليبية. اقرأوا كيف كان أبوه وعمه يربوا كيف ربوا. ما قالوا له يوم إياك أن تفعل هذا الفعل. ما قال كان أبي يراني أقبل على الأفعى بوجهي فأطبط عليها بيدي ولا يقول لي لا تقبل عليه لأنه لأن يموت منها خير من أن يعيش جمالا لأنه يموت خير من أي جمال ويهم عافية جماعة قضاء وقضر. وبعد ذلك هو يضرب قصص ويقول كل هالقضية اللي تشوفوها الذبح وموت وقتل ويقول هذه ما إلها قيمة. لما يأتي القدر كل الكلام ما بينفع. بيقول رأيت رجال يضربهم السيف على رؤوس على أم رؤوسهم فيفرقها نصفين فيأتي عليها الطبيب فيخيطها فيعود حيا. ونرى رجل يذهب في السباع يقتل أسدا يضرب قصة. قال رأينا رجل أنا وابن عمي كنا في وادي فرأينا رجل يلبس زربوله يعني المفطار وجاء وقابل أسد كنا نهبه بقول الإسلام كنا نهب الأسد بالرغم أنه قتل أكثر من 50 أسد قتل أسد. جماعة ورجالنا بيخافوا من الصرصية في البيوت بيخافوا من الذبان ومدرش عيش ما بيخافوا من الفيران ورجالنا إلا الله محمد رسول الله. الإسلام ما ينفع لهذه الأمة. الإسلام رجال من النساء. والله والله نساء العرب لم يكن مثل هذا الخبر اللي موجود بالدنيا. وهند بنت عتبة يوم من الأيام رأى رجل في ابنها النباهة في معاوية. انظر المرأة كيف بتنمي في ابنها نماء عجيب جدا. بتقول بقولها أرى في وجهي أن يحكم العرب. قال سكته إن لم يحكم العالم. ليش ربي بدي يحكم عربه وقبيلته وعشيرته. إحنا الأمثلة اللي حط راسك بينها الروس وقولها بطع روس صحيح موجود. إيد ما بتجابه مخرج وهكذا كلها أمثلة الجبن كلها أمثلة الجبن. ولما تأتي للدنيا صلي الفرد ونقب الأرض الدنيا أقبل وجري جري وحوش مش عارف الكلام كله. لكن عند الدين والإقبال خذي أولادك الجهاد والإسلام. كم مسلم استجاب له برا قال الناس ينتصن فتوى من شيخ أنا ما قال فرض علم حد رد عليه. أخذ الشيخ عبد الله يقول لهم يا جماعة أكروحوا تدربوا إن شاء الله تدربوا ما تجاهدوا تدربوا. لأنه في ناس قالوا لا سنحفظ دماءنا لفلسطين. تدرب مش قال لفلسطين سمي قد يذكر. قال رجل قتل هذا الأسد العظيم اللي كان في الوادي. قال ثم نزل النهر نزل خلع زربول ونزل يسبح فسبح ثم رجع وضع رجله في الزربول هو الأسطار يعني الحذاء إلى المحارب كان كبير بلغة العلماء فوضعه. قال فوقف وبقي واقفا. فقلنا على من يتيم عمين بتكبر على لأنه وقف لأنه وقفة أنه قتل. فقلنا على من يتيم. فقال فطال وقوفه ونزلنا إليه وإلى هو ميت. قتل الآن أسد بما مات في عقرب في رجله. فنقول يعني ولقد رأيت رجال يموت بلسعة الزنبور. والله الجهاد كله لو قام جهاد ما بموت في الأمة قد ما بموت لعدد حوادث السيارة. أو الذي يموت بالتسمم بالتخمة مثل كروشنا الكبيرة شيء مستخدمين الجهاز رحمة حياة وركم سن تصار صحية. ثم قال الله عز وجل إذا دعاكم لما يحييكم. العلماء فسروها على الخصوص وهي عامة لكن فسروها على خصوص الجهاد. استجيبوا لله ولرسول إذا دعاكم لما يحييكم حياة. أخواني ذروة سلام الإسلام وهو الفارق بين المسلم والمنافق الإعداد للجهاد. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له ولكن كره الله تعالى. قد يقول قائل هي جماعة لا تقول بالجهاد وهي جماعة تقول بالجهاد اثنين جالسين في نفس الغرفة ما لهم قيمة. لا يا أخي فرقية بين نفسية هذا ونفسية هذا إعداد هذا وإعداد هذا. ممكن جماعة لا تجاهد لكنها تعد وترى في بنائها الجهاد. فرق من جماعة ثانية لسه لا ترى الجهاد لسه بيجيبوا لنا بنية أمير ينزل من السماء وبعضهم قال لازم ما يزو لازم ينزل الملك يضرب بجناحه فصير هنا مؤمن هنا كافر ولا بد ينزل من الأمير ما ندري وهم يحرمون التنظيم. لا بد الجهاد له من أمير. طب كيف نجيب الأمير والتنظيم حرام كمان؟ يعني جماعة مسخة العقول إخواني. القضية مش قضية نص يعني تعدد قضية النص والحكم الشرعي. قضية الآن الفطر والنفوس والعقول. أصابها الخبر أصابها الضعف والفتاوى تقرر وهذا وتصبغ الشرعية على الواقع تصبغ الشرعية على الواقع. يعني نغير نفوسنا إخواني نغيرها وندربها على الموت ندربها على الإقبال والجبن تدريب والشجاعة تدريب. ندربها على الموت ندربها على المشاكل ندربها على الحمية. سبحان الله بكل رجل مش متدين قطع طريق قد تنقذ أنا بالدين مصير قد مصير فار ماذا بما عير أبو بكر عمر بما عيره خلاص ما جاب له نصر معير قلت له خلوان انت ايه انت خلت جبار جبار في الجاهلية خلوان الان فعيره بهذا في نص استدل قال له قال رسول الله عيره انه جبال عدم قتال انت جبال لا اله الا الله. نسأل الله عز وجل ان يصلح نفوسنا نعود اخوان نعود الموت الموت حلو يا جماعة عادي انتقال كأنك منتقل لبيت لبيت. الموت القرآن فضح الموت فضحه العرب تخاف من الموت القرآن فضحه فضحه من الموت عادي رحنا رحنا تنتقل من هنا الى هنا وده شهيد قرصة رحلة يا جماعة رحلة من اسعد ما تكون لموت شهيد. الله اكبر نعود الموت هذا فلان مات كذا حديث الموت في سبيل الله يكون عادي لدينا. هذا مات على فراشه كما يموت البعير بدل ما عمل حادث ومات بدل ما تسمم مات بدل ما تشاجر هو أخوه ضربه سكينة مشان 50 دينار ومات بدل ما بموت الأمة من أجل الدنيا. والموت جيد جيد الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقب قال ايش خير وقال للقرد بدون صحفة قال شو ذا 8 غزال ايش الحياة اللي بنعيشها؟ بالله عليكم ما هذه الحياة التي نعيش ما هي؟ بالله والله يعني ادنى من السلام والله ادنى من السلام ختان بعد نفرح اصابنا الجرب وذلة النفوس ترضى بالدنية لا بحث عن المعاني. انظروا الى عمر بن عبد العزيز قال رزقت نفسا تواقة الى المعالي ظل يترقى يترقى حتى وصل الخلافة الان للجنة حرام نفس تواقة للمعالي. ولذلك الله امرنا على لسان رسول ان نكون الله يقول انا مسلم انتهى الموضوع. قال اذا سألتم الله سألوه الفردوس الاعلى اطلبوا يا جماعة اطلبوا الرجال هكذا ندرب اخواني. انا عارف ان نصارع نفوسنا يعني تسترد لهذا الكلام لكن انا اعرف ايش النفوس انا عارف نفسي وعارف اخواني يعني كيف تدربت على ان لا تحب الموت ندربها إخواني، ندربها تدريب، ندربها نخرج من الدنيا، نخرج من الشهوات، ندربها نعصيها الهوى ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. تبس على نفسك، تضغط عليها ولم تخسر، لم تخسر شيء، لأنك لم تأمل، مش مالك شيء حتى تخسر ولا شيء، ونفسك لله بيعها من زمان، ولا جديد البيع تبيعه انت تبيعه لغيره يعني، لا، ان الله اشترى الشراء تم، تروح التاجر على شيء تاجرت به امن ما قلت فالنفس ضاع زمان بيع، لكن نوطن انفسنا ولا نخلص. واحد تقول مره في خطبه خطب قريبا في هذه البلاد، قلت كلمت عن الطواغيت، بقول له يا اخي ليش ما ترجم، جاء واحد يترجم اخر، قلت له انت تعرف الانجليزي ترجم، قال والله اخاف يعني، رجل هارب ورفيوجي ومش عارف ايه ولا شيء سياسي ولا شيء، بالله عليكم هذا يعني لسه خايف وبعد خايف ماذا بقى، ويمكن خايف على اولاده انه ما يقدروش يزوروا البلد اللي هو رايح فيه. والله ما يدري بس حسب عن الفسق لانه اظن أمر واضح إخواني، الفسق هو عمل الكبائر أليس كذلك؟ هو عمل الكبيرة، لكن هل يجوز كل إنسان عمل الكبيرة أن نلحق عليه لفظ الفسق؟ لا. قال العلماء هناك موانع 10 تمنع لحوق الفسق على المعين، 10 ذكرها ابن تيمية، أذكر بعضها مما أحفظه الآن. أولا توبة، ثانيا استغفار، ثالثا استغفار الملائكة، صح؟ استغفروا للمؤمنين. رابع ما يصيبهم من لأواء ونصب سوف يصيبهم. خامسا الطاعات من الحسنات الهبنة سيئات الطاعات. ستة رحمة الله، هو من المسلمين معرض للرحمة، صحيح؟ وهكذا يعني ذكرها ابن تيمية في المنهاج ولعلها في بعض كتبه الأخرى. ولذلك لكن إذا رأيناه مصر عليها ويجاهر بها حينئذ نعيره بالفسق ونقذفه لندعه من أن يعلن بها، لأنه ينبغي له أن يسترها، فمن وقع في مثل هذه النجاسات فليستر نفسه. الآن قضية مما يستدعي هذه النقطة قضية لعن المعين. العلماء على ثلاث أقوال، قول أنه لا يجوز لعن المعين أبدا، على هذا جرى الإمام النووي في الأذكار وفي رياض الصالحين. القول الثاني قال يجوز لعن أي واحد يقع منه فسق حين تلك الحالة، لكن القول الثالث أنه يجوز لعن المعين، يجوز لعن المعين. اللعن ما معنى يا إخواني؟ اللعن معنى الطرد. فالآن هل يجوز للمرء أن يلعن مسلما بعينه رأى مصر على معصية على كبيرة أراد أن ينفر الناس منه على الصحيح؟ يجوز، لكن ليس على إطلاقها أن يصبح الرجل لعانا، لكن بعض المواطن تشبه اللعن، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. مما فعله الصحابة الرجل الذي كان يشكو من جاره، قصة مشهورة، رجل شكى من جاره ما كان يصيبه من إيذاء، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل المشكلة، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ متاع بيته ويضعه في الطريق حتى إذا مر الناس عليه، لماذا يا فلان في الطريق؟ يذكر لهم سوء أخلاق جاره فيلعن جاره، فجاء إليه جاره ورجع أن يرجع وأبطل إيذاءه. صالح أخوان، إذن فانسلي ورد، فجعل الناس يلعنونه. ولذلك يجوز لعن المعين، لكن ليس بإطلاق، ولكن بأسباب مخصوصة ظاهرة معلومة، كأن يجاهر رجل المعصية ويشتد بها ويدعو الناس إليها فإنه يلعن. لا بس ننتهي من هذه القضية، وانتهينا إن شاء الله من هذا الموضوع كله، فبقيت القضية الأخيرة وهي قضية الكفر، نتكلم عنها قليلا. يعني أحمد عليه رحمة الله ذكر عنه هذا، ابن تيمية ذكر عنه هذا. الآن الآن الكفر اللي هو الحكم على المعين اللي هو ماذا؟ الكفر. إجراء حكم الكفر على إحنا تبين لنا إنه الكافر الأصلي ما في مشكلة عندنا. الآن عندنا نقاط الكافر الأصلي، الكفر الأصلي، الكفر الطارئ. الطارئ اللي هو ماذا؟ الرد. الكفر الأصلي رد الكفر. عندنا الكفر عندنا عند أهل الملة قسمين. القسم الأول إيش ذكرنا؟ الجهل. الكفر الثاني لا. إيش قصدنا بالجهل إخوان؟ الجهل بأصل الدين. أصل الدين عقد الالتزام. لكن جاهل ببعض قواعد الدين مع إقراره بالأصل هذه مسألة أنسنا خلاصة. الآن إذا الكافر الأصلي قد يكون جاهل. من هنا هذا السؤال الآن. الرجل لم يسمع من الإسلام قط ولا باسم محمد. هذا عندنا ما اسمه؟ كافر. لكن كون هذا الرجل يوم القيامة خالد في جهنم أو غير خالد لأن فترة مسألة أخرى لا أريد أن أتكلم. نذكر لكم فتاوى العلماء أقسام لا بأس نتعلمها. ماذا قالوا في هذا الذي هو الجاهل أهل الفترة؟ ماذا قالوا عنه؟ أين مآله؟ أما بعضهم فقال إلى النار. وهؤلاء كما ترون المعتزلة لأنهم يرون التحسين والتقبيح العقل ويرون أن العقل هو الدليل الكافي لإقامة الحكم. فهذا قطع الرأي المعتزلة وقول جماعة من أهل السنة قالوا بهذا القول إن هذا إلى النار كافر في الدنيا وكافر في الآخرة. القول الثاني من قال أنه إلى النار؟ منهم مثلا ممن نفى حديث الثلاثة الذين احتجوا على الله عز وجل منهم صاحب الفطرة وضرير ومجنون معته من هؤلاء كذلك أبو عمر بن عبد البر أبو عمر بن عبد البر قال كذلك هذا كافر في الدنيا وكافر في التمهيد ذكر هذه القضية في التمهيد عليه رحمة الله ورد الحديث الذي السلف يحتجون على الله. إذن القول الأول أنهم في النار في الدنيا ونار في الآخرة كفار في الدنيا كفار في الآخرة. وجعلوا الآيات التي بين أيدينا وما كنا معذبين قالوا في الدنيا معذبين بسيوف المسلمين. وجعلوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قالوا بعث الرسول لقوله عز وجل وما من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن كل أمة فيها نذير وهذا شكل في القضية عندهم. القول الثاني من العلماء قالوا إلى الجنة وهؤلاء قليل من أهل الملة. القول الثالث وهو حديث الثلاثة يحتجون على الله يمتحنون يوم القيامة. الآن يمتحنون يوم القيامة هذا القول منسوب لأحمد وإن كان هذا القول كذلك منسوب لأحمد وهو إلى النار. هذا القول منسوب إلى أحمد عليه رحمة الله. ثانيا هذا القول قال به الأشعري ونصره في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. والطاوة هو الذي رجحه كذلك ابن تيمية وتلميذه رجحوا هذا القول. والمسألة مبسوطة في طريق الهجرتين مبسوطة بهذه المسألة. أنا كنت قد ألفت كتيب صغير بنصر أنهم إلى النار قبل أن يثبت لدي حديث الذين يحتجون على الله. فلما ثبت تركت هذا القول فالآن هم من يحتجوا على الله يوم القيامة. الآن بقي حالهم يحتجوا على الله يوم القيامة فهم يذهبوا إلى الجنة لفترتهم أم أنهم يمتحنوا يوم القيامة؟ هناك الحديث القوي لأنهم يمتحنون يوم القيامة. كيف يمتحنون؟ قال لهم يذهبوا إلى النار فإن أطاعوا دخل الجنة وإن لم يطيعوا دخل النار. القضية قضية اعتقادية ما هي من الكلام. الآن إحنا في تعاملنا في الدنيا ماذا نسميه؟ كفار. الآن بعض الناس قال هل يوجد الآن ناس جاهلين بأصل الدين ما سمعوا باسم محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ابن حزم يقول بهذا القول يمتحنون لكن بقول يكفي أن يقام الحجة بما الحجة كافر عبد الكافر الأصلي باسم محمد أن يسمع أن هناك واحد اسمه محمد ونبي خلاص قامت الحجة. فهمتم؟ ولا يطلب في إقامة الحجة المناظرة وإثبات الأدلة وكذا. لا لا كافية تقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله بلغتي أو بلغة العرب إن كان يفهمها فهي حجة عند الله عز وجل. الآن فهمنا هذه القضية. فالكافر الأصلي الإعراض واضح جاءه فأعرض ولم ينتسب على الله عز وجل. قوله قول النبي قوي ابن حزم، ابن حزم يرى محمد ورسوله فقط. الحقيقة لابد أن نتكلم، يعني ما أريد، لأن القضية شائكة أنا عندي في ظني، وهي قضية أن الكافر الأصلي لو وصله أن رجل هناك دجال يزعم أنه نبي اسمه محمد، هو يقول نعم، يقول إقامة الحجة، لكن الحقيقة يعني تحتاج إلى نظر، والله تعالى أعلم. والقضية غيبية ولا تعلق لها بأحكام الدنيا، ما ليش دورنا احنا في هذه الدنيا، ما دورنا، وهي قضية خلافية بين العلماء، ما يهتمنا بها. الآن القضية الأخرى، فهمنا هذه القضية؟ انتهينا. الآن اللي هو الكفر الطارئ اللي هو الردة. احنا الآن الكفر الطارئ وهو الردة، وهو أن ينقض عقد الالتزام بأنواع المكفرات التي بينا ما هو الكفر وأكفر الناس. الإجراء الحكم الشرعي بالكفر بالطرق التالية: أولا، هذه لابد منها، إثبات التهمة. ثانيا، تحقق الشروط. ثالثا، انتفاء الموانع. رابعا، الاستتابة. إذا أول رجل مسلم كفر أجاء بعمل من أعمال مكفرة، لابد أن نثبت أنه قد عملها بالطرق المعروفة قانونية وشرعية في شرعنا بما تثبت به التهمة. بالطرق، هذه قضية قانونية كما ترى، قضية قضائية، آسف، قضية قضائية. الآن الشيء الثاني بعد إثبات التهمة، ومن إثبات التهمة أنه نتحقق هذا الفعل الذي قام به أمر مكفر. إذن إثبات التهمة بإثبات أصلها، ثانيا بما إثبات أن العمل، يعني علينا أن نجرد، لأنه في خلاف في مسائل كثيرة من العلماء، هذا مكفر غير مكفر، واضح؟ فنريد أن نثبت أنه هذا عمل من أعمال الكفر الأكبر، هذا حسب القاضي، في أمور مجمع عليها وفي أمور مختلف فيها، فترجع إلى القاضي. الآن وإذا اختلفوا فيها القضية، هل يعود الآخر على الآخر بالتكفير؟ إجراء الحكم الشرعي لا علاقة له بأصل الدين. الآن ما هي الشروط؟ الشروط المعروفة، أنه لازم يكون مكلف، يكون عاقل، ما يكون مجنون، ما يكون سكران، واضح؟ الآن ما هي الموانع؟ هنا القضية. الآن ما هي موانع الحاق؟ ما هي موانع الحاق الكفر المطلق على المعين، أو كفر النوع على المعين؟ ما هي الموانع؟ هنا القضية. نتكلم في اليسير لنؤجل لكم الشديد في اليوم القادم أو الكثير. نحن إخواني نبهنا إلى بعضها عند كلامنا على علاقة الظاهر بالباطن، قلنا إن الظاهر هو معبر عن الباطن تماما، لكن قد يتخلى هذا التلازم. لما؟ قلنا بتخلف الإرادة بشقيها، العلم وقوة الدافع. الآن وقد تتخلف ماذا؟ القدرة. إذن إذا تخلف أحدهما دل على أن هذا العمل لم ينشأ من عامل، نشأ بإرادة أخرى، مش من إرادته ولا من قوته، بقوة أخرى. الآن العلم ضده ما هو؟ قلنا قسمين، قسمين. الجهل بأن هذا حكم الله، لم يدري أن هذا حكم الله، كان الرجل ترك الصلاة ولم يدري حكم الله، أو الحالة الثانية أن يظن أن هذا هو حكم الله، أن يظن أن هذا هو حكم الله عز وجل. ثانيا، ليس من التأويل. الآن قد يعمل رجل، الآن الإرادة لهذا العمل، ممكن الإنسان إرادته تغيب بماذا؟ بالإكره، واحد أكره، فإذا غابت قضية الإرادة كلها، غير موجودة، وذلك ب واحد اثنين ثلاث، يكره على العمل ولم يقصد إرادته. رابعا، ممكن إنسان يخطئ ولا يقصد العمل ويقع به عرضا لهذا العمل، ممكن، كما ضربنا مثال وهو عدم القصد. إذن هذه الموانع الأربعة في الإلحاق عند أهل السنة والجماعة: الجهل، التأويل، الإكراه، عدم القصد. هذه موانع إلحاق الكفر على المعين بعد ثبوت التهمة وثبوت أن هذا العمل مكفر. كل واحدة تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى أدلة. إذا احنا فاهمين إذا كيف نشأ، واضح القضية صحيحة أنه هذا العمل لا يعبر عن الباطل، ونحن نحكم على الباطل، لكن لا نعرف الباطل إلا الظاهر، كما عرفنا العمد بما بالآلة، وكما عرفنا الجاسوسية مكثرة وغير مكثرة بما بقرائن الحق. نكفي ونتابع إن شاء الله. عدم القصد، لأن كل واحد، بعض الناس ننبه انتباهات، بعض الناس قد يظن انتبهوا هذه ليست كافية، ما شرحنا شيئا بعد. بعض الناس قد يقول لم يقصد الكفر، يعني واحد سب الله ولم يقصد أن يكفر، يكفر؟ عدم قصد الفعل، لا عدم قصد الكفر. وهكذا التأويل عليه كلام والإكراه عليه كلام، وسنفصله إن شاء الله في الفصل القادمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا نحن وإياكم لطاعته، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ولا تستثيرون حتى نخرج عن الموضوع، نريد أن نتخلص منكم ونريد أن نتخلص. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي والعشرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أخوتي في الله بارك الله فيكم، نبدأ بموانع الحكم على المعين بالكفر بعد تبين أن هذا الفعل كفر. قلنا أنه الطرق الصحيحة في هذا كله في المقدور عليه، إخوان الإنسان الذي نقدر عليه ونعرف حاله، أما الغائب في مسائل أخرى، أو الذي يدخل في طائفة في مسائله أخرى نتكلم عنها إن شاء الله في العدد القادم أو في الدروس القادمة، الحكم على المعين أو الحكم على الطائفة. قلنا أولا ما هي الأمور التي نمر عليها في الحكم على المعين؟ أولا ثبوت التهمة، ثبوت التهمة، أن التهمة هذه ثابتة عليك، وهذا ثبوت التهمة بشقيها: أولا أن تكون مكفرة، أن نثبت أن هذا الفعل فعل مكفر، وقد لا يكون مكفرا وقد يكون مكفر، والعلماء على خلاف في مسائل، واضح إخواني؟ وبعض العلماء يجزم أن هذه مسائل مكفرة وهذه مسائل غير مكفرة، وبعض العلماء يرى أن هذه مجمع عليها وهكذا. فأن تكون مكفرة أولا هذه، هذا الفعل أن نثبته، ثانيا أن يثبت على العلم أن هذا العمل المكفر قد اقترفه، إما بحال إما بعمله وإما بلسانه وإما باعتقاده، والاعتقاد كيف نعرفه؟ من القول ومشابه ذلك، إذا حسب الفعل المكفر. إذا نثبت التهمة، ثانيا اللي هي تحقق الشروط. الشروط قلنا الشروط التي تقام على الإنسان، ما أن يكون عاقل، ما يكون مجنون، أن يكون كبير بالغ، أن يكون مسلم. يعني لو رأينا كافرا وثنيا يسجد للصنم لا نقيم عليه. هناك أمور تقام على المسلم والكافر كسب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الإسلام وهكذا. ثالثا اللي هي الموانع، انتفاء الموانع. ثم نتكلم بعد ذلك إن شاء الله عن الاستتابة سريعا عليها، لأن مسائل كما تروا هي مسائل فقهية قضائية، لكن نحن يهمنا هنا أن نعمل في كل واحد، وهي قضية انتفاء الموانع، لأنها مهمة في بحثنا على الحكم على المعين. المانع الأول الذي تكلمنا عنه هو الجهل. الجهل عندنا هناك جهل يعذر به المرء وهناك جهل لا يعذر به المرء. عندنا نحن أصل الدين اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عندنا من جهل المرء، إذا جهله المرء فإنه كافر، إذا جهله كافر، اتفقنا على هذه. ولا يوجد أحد من أهل السنة يقول بأن هذا رجل امتنع عن تأثيره بسبب جهله بالتوحيد. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن بعض الشذاذ من أهل البدع قالوا بأننا لا نكفره حتى تقام عليه اللي هي البينة، أن نقيم عليه الحجة، لكن الحقيقة هو كافر قبل إقامة الحجة. لكن السؤال الذي ذكرناه بعد ذلك: هل نحكم على هذا المعين الذي هذا المعين الذي علمنا أنه لا يعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن هذا الرجل هل نجزم أنه من أهل النار؟ قد علمنا أنه كافر. هنا المسألة علينا أن لا نجزم لا من أهل النار ولا من أهل الجنة، موكول إلى ربه بحالته، مسألة عقدية لأخير. أما هو بالنسبة إلينا كافر، هذا كيف تقوم عليه الحجة؟ بالبلاغ بس، أن يصلوا أنه في هناك رب يجب أن يعبد، هذه صفاته لا إله إلا الله، وأن هناك محمد مرسل من قبل الله، بس بالبلاغ. واضح إخواني؟ فإذا كان هذا الفرد في داخل طائفة للذكر، إذا كان في داخل طائفة ذات شوكة وقوة، فإنه يكفيه البلاغ العام. إيش البلاغ العام؟ رسالة إلى قائد الجيش، قائد البلد، بس أسلم تسلم. فهذا الجهل إذا ليس مطلق الجهل الذي لا نكفر به، عندنا جهل بأصل الدين هذا لا يؤذر به الله، أو بالنسبة إلينا لا يمتنع إطلاق الكفر عليه. واضح إخوان؟ الآن عندنا جهل، رجل أقر بأصل من أصول بأصل الدين، أقر بأصل الدين، فهمنا. ثم بعد ذلك جهل بعض قواعد التي تستلزمها، أو بعض الأمور التي يستلزمها أصل الدين، مثل أمثلة الآن. هذا الجاهل اللي هو جاهل مش بأصل الدين، بغير أصل الدين، سوى أصل الدين، وهو من متعلقات ولوازم ومقتضيات أصل الدين، أي عمل لا نفرق هنا، لا تفرق. بعض الناس قال نعذر بالأصول ولا نعذر بالفروع، ولم يذكروا لنا ضابطا بالتفريق بين الأصول والفروع. ما هي ضابط؟ لو قالوا لنا أن الأصول هي المسائل العقدية، فهل وجد من الصحابة من جهل بعض العقائد واختلفوا فيها؟ الآن نعم، خلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في رؤية النبي ربه، والمسألة عقدية ولا غير مسألة عقدية؟ مسألة عقدية، ومع ذلك اختلف الصحابة. فإذا هو ضابط غير صحيح. ما هو ضابط الفروع والأصول؟ لا يوجد ضابط بين الفروع والأصول، واضح إخواني؟ لا يوجد. فإذا ما تفرع بعد ذلك من أصل الدين من قواعد وأمور وأحكام شرعية جهلها المرء، فإنه يعذر بها عند الله سبحانه وتعالى. ما هو ضابط الآن الجهل؟ حتى الجهل ليس بإطلاقه، لأنه إحنا عندنا في الدين في كفر اسمه كفر، لا كفر إعراض، هذا كفر الإعراض. ما معنى؟ أن يعرض عن تعلم الحق، إذا أعرض عن أصل الدين فمتفقين عليه، لكن إذا أعرض عن تعلم بعض لوازم ومقتضيات أصل الدين، بعض معاني عبادة الله، فإنه يلحق به. ولكن هذه المسألة لا يمكن أن نضبطها من كل فرد على عينه، إنه فلان نعرض عن التعلم، ما يجوز لنا، لأن أنت ربما لا تعذره لكن في الحقيقة يكون معذور، وربما انتبهوا إخواني، وربما تكون أنت قد عذرته في الحقيقة غير معذور. فالقضية هنا علينا أن لا تصبح لدينا مهمة رئيسية بحيث هي قوالب حديدية ينزل عليها كل الناس والناس كلهم متفقين عليها، لأنه لا ضابط لها، والضوابط قلبية ولا يمكن أن تعرف بالظاهر. واضح إخواني؟ يعني ما بصير نقول الأمة كما قال بعضهم أن الأمة الآن أعرض عن تعلم الدين فهي كافر، هذا ما يجوز. من أدراك أن هذا فلان معذور أو غير معذور، أنه أعرض أو لم يعرض، أنه دعي ولم يدعو؟ فهذه مسألة مهمة. فإذا رجل اقترف عمل من الأعمال، هل من الأعمال التي هي كفر عندنا، من أعمال الكفر ومن أقوال الكفر، قالها هذا الرجل جهلا بأنها من دين الله عز وجل وهي في الحقيقة من دين الله، أو ترك أمرا من أركان الدين الذي تركه يؤدي إلى الكفر، فهذا المرء بهذا الفعل وقد جهل حكم الله فيه، هل يكفر؟ أنا الصحيح أن أهل السنة غير الخوارج وغير المعتزلة، المعتزلة يكفر قضية العقل أنه هو الذي يحسن ويقبل، والخوارج لا يرون الجهل، وهم أجهل الناس بمسائل كثيرة من أمور الدين، ولو كفر المرء بما يعتقده لكفروهم، لأنه لا نكفر الناس نحن بما يعتقده ولا نلزمهم باعتقاداتهم، نحن نكفر الناس بما نعتقد نحن. بمعنى لو جاء رجل وقال أنا أكفر بهذا الفعل، رجل من أصحاب البدع كفر بمسألة من المسائل وقال أنا أكفر الناس بها، ثم وقع فيها وهو عند أهل السنة هذه المسألة غير مكفرة، هل نكفره؟ لا لا نكفره. ثم مسألة أخرى، رجل جاءنا وكفرنا، فهل التكفير حق شخصي ولا حق الله؟ التكفير حق الله، ما يجوز لنا أن ننتقم له بأن نكفره، بخلاف من ضربت على وجهك فيجوز لك أن ترده الصف على وجهه من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. لكن التكفير مش اعتداء، تكفير اعتداء على الله حق الله، فالله هو الذي يقرر. ما ينبغي واحد كفر نقول له طيب ما عشان كفرتنا فمن حقنا عليك ان نرد الاعتداء بان نقول عنك كافر، هذا ما يجوز. واضح اخواني؟ هذا حق الله عز وجل، فيرجع الى الاصول. فنحن نكفر بماذا؟ بقواعدنا لا بقواعد الاخرين، سواء هم لم يكفروا ونحن نكفر فنكفر لا نهتم بما يقولوا، او هم لا او هم يكفروا ونحن لا نكفر بهذا الفعل فلا نكفرهم. بمعنى لو ان خارجي جاء ذهب وزنا هل نكفره نحن على اعماله على قواعده؟ لا يجوز لنا، لاننا ينبغي ان نتبع الحق اينما كان في كل ظرف مع جميع البشر وان تعدوهم على الحق باعتقاداتهم. الان ما هي الادله عند اهل السنه او بعض الادله على ان الجهل ببعض قواعد الدين وبعض مسائل الدين وبعض احكام الدين سواء منها التي هي الاعتقاديه او القوليه او العمليه وهي اعمال مكفره، أعمال مكفرة ومع ذلك لا نكفرهم بها إذا جهلوا هذا الحكم؟ ما هي الأدلة على هذا؟ ما هي الأدلة على أن الجهل عارض من عوارض التكفير؟ أول مانع من الموانع، الموانع القرآنية، قول الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا؟ مائدة من السماء. فهل ترون في هذا الكلام تشكيك في قدرة الله عز وجل؟ لكن هل الله كفرهم أم بقي يتعامل معهم كحواريين؟ تعامل معهم كحواريين. إذن هم شككوا في قدرة الله، وهذا مسألة كما ترون من حق الله عز وجل، الذي لمن أنكر قدرة الله المطلقة الكاملة الشاملة لكل شيء فإنه يكفر، ما ذلك ما كفروا. السبب هو جهلهم بهذا. الآن مسألة أخرى كذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رجل لم يعمل في حياته خيرا قط واقترف جميع المعاصي، فلما مات كما في الصحيح، لما مات قال هذا الرجل لأهله إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في الهواء في البحر حتى لا يجمعني الله، لا فإنكم إذا ذرتموني لا يجمعني الله، لأنه لا يستطيع أن يجمعني، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد منه. فهنا شكك بماذا؟ قدرة الله. لأن قدر الله عليه وما عذبه الله بهذا، بل في الحديث ثبت أن الله قد غفر له لإحسانه الظن بالله سبحانه وتعالى وخوفه من الله، والله قادر أن يجمعه سواء كان في البحر في بطون السباع سبحانه وتعالى، فهذه من قدرته سبحانه. وكما ترون هذه يكفر بها المرء لو أن رجلا شكك في قدرة الله سبحانه وتعالى، فالمانع هو الجهل وهذا المرء. الآن بعض العلماء يضرب ذات أنواط، لكن الحقيقة يعني لنا عليها كلام شديد في ذات أنواط فسنؤخرها، مثل كلامنا على قضية حافظ بن أبي بلتع، بعضنا ظنها أنها من الخصائص وظنها من التي لا تدخل في القواعد، وهذا غير صحيح. كما رأينا أن عملية حافظ هي داخلة في قواعد الشريعة وليست هي من الأمور التي خارج نطاق قواعد الشريعة. كذلك ذات أنواط في الحقيقة إذا أردتم نتوسع بها قليلا نبين ما أعتقده في هذه المسألة. ما هي قصة ذات أنواط؟ جماعة من مسلمي الصحابة المسلمين فتح الجدد مروا على قوم من المشركين يعلقون أسيافهم على شجرة، نعم مروا على قوم يعلقون سيوفهم. أنواط إيش معنات أنواط؟ لا، أنواط اللي هي التعليق، أماكن التعليق، مناط الشيء الذي يعلق عليه، وذلك سمة العلة مناط لأن الحكم يعلق عليه. فذات أنواط هؤلاء المشركون كانوا يعلقوا سيوفهم من أجل أن يحصل في سيوفهم وأيتادهم وأسلحتهم البركة، يعلقوها على بعض الأشجار يعتقدون فيها حصول النفع. فمر هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء المسلمين الجدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هؤلاء القرى، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهؤلاء ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم وقعتم فيما وقع فيه من كان قبلكم، اجعل لنا إلها كآلهة إلها كما لهم آلهة. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بين حالهم أنهم طلبوا الشرك وطلبوا الكفر، هكذا المنتشر في أذهان الناس أو هكذا المستقر أو هكذا ظاهر الأمر ظاهر الحديث، أو كما يتبادر إلى الذهن سريعا أن هؤلاء القوم طلبوا أن يكفروا بالله كما طلب الأقوام السابقين آلهة يشركوا بها مع الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث ثم تركوا هؤلاء الصحابة. العلماء احتجوا به طبعا أولا على تعظيم مسألة الشرك، وعلى أن التبرك احتجوا به كذلك العلماء على أن التبرك في الأماكن التي لا يجوز التبرك بها شرك، واعتقاد أماكن فيها النفع والضرر كما يعتقد بعض الناس في القبور وفي الأشجار وفي أماكن أنها تنفع وتضر كما يعتقد بعض الضلال المسلمين المنتسبين إلى الإسلام، فإنهم يقولون أن هذا ينفع ويضر كالالتجاء إلى القبور والأشجار والحجارة وما شابه ذلك. فكل هذه الفوائد في هذا الحديث، لكن السؤال بعض العلماء جعلوه حجة على أننا علينا أن لا نكفر بسبب الجهل، فهؤلاء حديثوا عهد بالإسلام وجاهلين بقواعد الإسلام، هكذا جعلت المسألة. لهم وجه، لكن لهم وجه في هذا الكلام ونقرهم عليه، وهم كبار من الأئمة الكبار من أئمتنا، لكن الذي أعتقده أن المسألة ليست على هذا الوجه. كيف، ما هو وجه ذات أنوار؟ ما هو وجه ذات أنوار؟ وعليكم السلام. لنتكلم عن ذات أنوار بالتحليل بها الآن. هل أولا هل يشرع، هل شرع الشارع في أماكن للتبرك؟ نعم. أماكن كثيرة، المسجد الحرام، المسجد الأقصى، أماكن للتبرك، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أن يجعل هذا المكان أن يدعو فيه الله عز وجل والدعاء فيه مبارك. فإذا في عرفة أماكن جعلت، وأوقات جعلت فيها، وهذه الأماكن مباركة والأعمال فيها مباركة. الآن الذبح والنحر في أوقات الحج، الذبح والنحر في سائر أوقات الحج. إذا أن يجعل، انتبهوا لهذه القضية، أن يجعل أمر الله القدر فيها بأنها مباركة بأن يستفيد من هذا المكان أو هذا الزمان، صحيح؟ هذا أمره. الآن القرآن، هل المرء يتبرك به ويستشفي به؟ نعم، بعض الصحابة استشفوا به، وكانوا كما وضع بعض الصحابة يده على اللذيذ أو السليل فقرأ القرآن فبرئ. إذن هناك أماكن شرعت للناس أن يتبركوا بها، أن يتبركوا عندها، لكن أماكن إذا جعلنا التبرك غير المشروع هو أن يتبرك بأماكن لم يجعل الشارع فيها البركة بالدعاء أو القربة أو العبادة أو الحج إليها أو الذهاب عندها للعبادة، مثل القبور أو مثل أماكن أعياد المشركين وغيرها. إذن النقطة الأولى أن التبرك يقسم إلى قسمين. تبرك مشروع وتبرك مذموم، وهو خلاف الشريعة. التبرك المذموم بحسبه، قد يصل إلى درجة الكفر وقد يكون معصيا من المعاصي. إذا التبرك هل له حكم واحد وهو الشرك؟ التبرك واحد يتبرك بعمل من الأعمال، ما التبرك معاني كثيرة. قد يقول أنت تبرك من العالم، كيف تبركك به؟ أنت تبرك بهذه، تبركك من الصالحين، ما هو تبركك بهم؟ دعاء، تطلب منهم الدعاء والمصاحبة، واضح؟ ومجالستهم، فهذا تبرك. التبرك الآن من مقام إبراهيم المصلى ما هو؟ الصلاة، أن تصلي هناك، أن تتبرك به، أن تصلي هناك. التبرك بالكعبة ما هو؟ أن تصور بالكعبة. فالتبرك ليس على درجة واحدة وليس حكمه واحد وهو الشرك، بل هو حكمه مشروع ومذموم، والمذموم كذلك مراتب. واضح يا اخواني؟ لو انسان جاء لا بس، لا نريد ان نفصل اكثر من هذا. ثانيا، الان ما هو ضابط المشروع وغير المشروع؟ هو ابن الشارع. ضابط المشروع وغير المشروع ابن الشارع، صحيح؟ با ضابط المشروع وغير مشروع في الشارع. الشارع عرفنا هذا مكان مبارك ونذهب عنده، ما عرفنا فيه لا نذهب عنده، لا نقصد العبادة فيه ولا نقصده بالبركة. الآن عمر رضي، لو أن رجلا سأل من له من الحق إذن اللي يجعل التبرك مشروع غير مشروع؟ الشارع، وهو الله عز وجل والنبي مبلغ صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا جاء وسأل المشرع أو الواسطة عن المشرع وهو الله، أي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اجعل لنا هذا المكان ليحصل به البركة، أو هل هذا المكان تحصل به البركة فأذن لنا أن نتعبد عنده، فهل في هذا الفعل يكفر؟ لو كفرنا لكفرنا عمر، لو كفرنا بهذا الفعل لكفرنا عمر عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فقد طلب أن يؤذن لهم بالصلاة لبركتها بهذا العمل في هذا المكان. إذن الآن طلب، إحنا عندنا قاعدة، من طلب الكفر كفر، من سعى له بعمل الأعمال وسأله يكفر، من سأل عالما ليعلمه الكفر كفر قبل أن يتعلمه، بمجرد أن طلبه يكفر ليعمله أو ليعتقده أو ليقول به. فالصحابة جاءوا إلى المشرع، هؤلاء مسلمي الحديث العهد، جاءوا وسألوا قالوا اجعل لنا هذا المكان مباركا في الأماكن الأخرى، فهل بهذا الفعل عملوا كفر؟ لا. متى يعمل الكفر؟ لما يذهب إليه ويتبرك بالتبرك الذي يصل إلى درجة الكفر، لأنه في التبرك المذموم ليس كفر كله، والتبرك المذموم مراتب، هناك مرتبة الكفر والشرك وهناك مرتبة المعصية. لو أن إنسانا ذهب إلى، أقول لكم ذهب إلى القبر ليدعو الله ظانا أن عند القبور تحصل البركة بقبول الدعاء، هل يكفر؟ لا يكفر. لكن لو ذهب ليدعو صاحب القبر يكفر. لو أن إنسان اعتقد في هذا المكان مكان مبارك لطلب الدعاء، كما اعتقد كثير من الناس قديما وبعض الفقهاء جواز الدعاء بل استحباب الدعاء عند قبر رسول الله، ولا يوجد أي دليل على أن الدعاء عند قبر رسول الله مشروع. فالعلماء كرهوا ذلك، جعلوا مرتبة الكراهة لكن لم يجعلوه شركا. لكن لو أن رجلا ذهب إلى مكان ليسجد لصاحبه يكفر، عمل كفر. فإذا التبرك أقسام، أردت أن أبين لكم التبرك ليس على مرتبة واحدة ولكنه مراتب. فبحسب هذا الفعل، لما جاء إنسان وقال من الصحابة قال يا رسول الله نريد منك إذنا شرعيا أن نعمل هذا العام، يكون هذا مباركا من الله. طبعا البركة أصل قدري، أولا أصل قدري، ثم يحصل بعد ذلك دلالة الشارع عليها إلا بالأمور الشرعية كالقرآن، فإنه يعني لما أنزل كان فيه البركة. الآن هل قبل ورود، ننبه لنقطة، هل قبل ورود الشارع كان مقام إبراهيم مباركا؟ نعم. هل المسجد الأقصى قبل وجود الشارع مبارك؟ فهو أمر خلقي مبارك، ثم جاء الشارع للدلالة عليه واستغلاله بما يوافق الشارع للدلالة عليه. واضح القضية؟ إذا لما جاءوا هؤلاء القوم قالوا نريد كما قال عمر ليتك تتخذ يا رسول الله، هل اتخذنا مقام إبراهيم مصلى؟ أذن منه الشارع، جاء بالإذن صار مشروع. لما جاءوا قال اجعل لنا هذا المكان مكان مبارك نعلق فيه أسيافنا لتحصل بها البركة، هذا الفعل طلب الإذن بهذا العمل. هذا العمل في أصله ليس مكفر، لأن طالبين ممن له الحق في التشريع وممن له الحق في وضع البركة ونزعها، فهم لم يكفروا ولم يقبلوا كفرا. الآن السؤال العارض لدينا، لماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ لأن الذين يتبركون بالأمور غير المشروعة عادة يعتقدوا في ذاتها النفع والضرر، أما المسلم الذي يتبرك بالمكان المشروع فهو يتبرك بما؟ يتبرك بإذن الشارع، بإذن الشارع. فالشارع قال له تبرك بالقرآن واقرأ به، فهو يعتقد إذن الشارع فيه، ولا يعتقد أن في القرآن النفع والضرر من جهة نفسه، لكن بإذن الشارع له. واضح إخواني؟ فهؤلاء الذين قالوا هذا الطلب اجعلنا أنواط، هذا اتخذنا أيه، هم ما قالوا نريد هذه الشجرة لأننا نعلم أن فيها البركة في زمن الجاهلية أو يظهر كان عندها بعض حركات الجن وما شابه ذلك، لا. فهمنا هذه القضية؟ فهو جزء من التأليه التبرك، جزء من قد يكون تأليها جزئيا وهو المعصية أو المكروه أو الشرك الأصغر، وقد يكون ماذا؟ تاليها كليا وهو الكفر بحسب درجته. فإذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم وقعتم فيما وقع فيه الأوائل من قولكم اتخذوا جعلنا آلهة، إذن هم أرادوها ماذا؟ وقعوا في معصية. لكن أي مرتبة؟ هذه المرتبة التي لم يدل الشرع عليها، هم طلبوا أن تكون مباركة. فهمتم هذه القضية؟ إذن ذات أنواط في الحقيقة ليست طلب الكفر. الآن كلام العلماء حينئذ يصبح صحيح بعد ذلك، وهو كلام المشايخ عليهم رحمة الله عندما قالوا ولو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تبركوا بها بعد قوله صلى الله عليه وسلم أن هذه اتخاذ آلهة من دون الله، لحينئذ ماذا؟ أشركوا، أشركوا بحسب درجة الشرك التي يشركوا بها. واضح إخواني؟ فلذلك أنا لا أظن أن هذا الحديث صالح في هذه القضية، ما احتجاج عامة أهل العلم السابقين به، وأسأل الله أن أكون موفقا في هذا. فإن جليت يعني ما هذا الكلام أقولها يعني ما قرأته في مكان، لكن بدراسة هذه الحالة يتضح لي هذه الصورة جليا بهذا الموضوع. فأسأل الله عز وجل أن أكون موفقا لهذا، وهو إن شاء الله مما تركه الأوائل لأمثالنا الأصاغر الأواخر. إذن الجهل ثم أمثلة كثيرة الحقيقة، وهو من ضابط قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رجل جاهل. واضح إخواني؟ رجل جاهل، فهذا مما لا يستطيع، وسعى ليتعلم دين الله ما وجد، فهذا معذور عند الله سبحانه وتعالى. إذن الجهل مانع من موانع التكفير. بقيت الحقيقة لابد أن ندخل في غمار المسائل، وهي بعض المسائل التي واضح قضية الجهل، أدلة كثيرة موجودة عند أهل السنة في هذا الموضوع. الآن دخل في أئمة الدعوة النجدية، بعض أئمة الدعوة النجدية لا يرون الجهل مانع من موانع التكفير، باعتبروا أنه الإنسان منع من العلم وصار جالها، إذن هذه عقوبة قدرية. لكن الحقيقة القدر لا يحتج به، القدر لا يحتج به في الشرائع. فالله عز وجل عاقبه على ما منع عنه العلم. طيب ولو علم الله في خير فيهم خيرا لأسمعهم، ما معنى أسمعهم هنا؟ هل لم يبعث إليهم الوحي أم مثل قوله سبحانه وتعالى لهم آذان لا يسمعون بها؟ مثل قول آذان لا يسمعون بها، معرضين عن التعلم، فهم أعرضوا عن التعلم، فلو جلسوا ليتعلموا ما استفادوا. وليس هو من قبيل الاحتجاج أن الله قدرا عاقبهم بأن منع عنهم العقوبة. بعض أئمة الدعوة النجدية رأى أن الجهل غير صجة، والحقيقة يعني هذا كلام الأوائل كلهم على خلافه، ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم، ابن كثير تفسير، ابن حزم عليه رحمة الله في الإحكام، وهكذا كلهم يرون أن الجهل مانع من موانع التكفير. الآن سؤال ندخل في هذا الموضوع، وهو عباد القبور. عباد القبور هذه مسألة خطيرة، الذين يلتجئون إلى القبور ويسجدون عندها ويستغيثون بها ويطلبونها، وهؤلاء هل هؤلاء معذورين بجهلهم؟ قبل أن نتكلم على هذه النقطة نريد أن نرى أن الجهل ليس حالة معينة وقالب معين كل الناس يدخلوا بها، ولكن الجهل نسبي، كل إنسان ومنطقة وزمان. بمعنى أن الرجل ربما يكون في البادية فحالة الجهل تتسع له بمقدار بعده عن أهل العلم. واضح إخواني؟ الآن دولة منتشر فيها سلطان يشهر أمرا من أمور الدين وينشره بين الناس بحيث يغلب على صغار الطلبة وعلى النساء في خدورهن أن يتعلمن هذا الأمر، فهل هذا الأمر يكون بالنسبة لهذه البلدة من المعلوم بالدين؟ بالضرورة، لأن الناس لا يجهلوا. لكن بالنسبة إلى قرية ثانية لم تسمع به يكون من الأمور المجهولة، صحيح؟ هذه واضحة. إذن الزمان يختلف المكان من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فيمكن زمان ينتشر فيه العلم ويستفيض في مسألة من المسائل، ومسألة ثانية لا يستفيض فيها العلم ومجهولين بها، ثم يأتي زمان آخر هذه المسألة المجهولة تنتشر والمسألة المشتهرة تضمر، صحيح؟ إذن هذا باعتبار الزمان والمكان مسألة نسبية. ثانيا باعتبار الأشخاص، ممكن رجل عنده قدرة على استيعاب المسألة هذه ورجل آخر لا يستطيع استيعاب المسألة، مثل ما ضرب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سحر الصرف، قال هذه مسائل من دقائق العلم قلما يعقلها الناس العام إذا فسرتها له. واضح إخواني؟ فكثير من الناس بعض مسائل العلم لا يستطيع أن يدركها على حقيقتها. بمعنى الآن لو رجل من نشأ في حاضرة أغلبهم جهمية ومستقر في ذهنه تقليدا للعلماء واتباعا لمشايخه أن الله عز وجل لا يحده زمان ولا مكان بحسب ما يقوله على المعنى الذي يقوله، ولذلك الله ليس فوق السماء ولم يستوي على العرش، فجئت أنت لتبين له الدلالات وهو قد فسر له من كتاب لسان العرب لابن منظور ومن كلام مشايخ ومن كلام الناس على أنه استوى بمعنى استولى، فلو جئت أنت لتشرح له إياه بعد غلبة هذا الأمر عليه ربما يضيق عقله وعطنه على أن يستوعب هذه المسألة علميا، بخلاف العالم الذي ربما يستطيع عنده علم باللغة العربية، عنده علم بألفاظ العرب، عنده علم بالنصوص الشرعية، فإنه يستطيع أن يستوعب المسألة أكثر من غيره، صحيح ولا لا؟ فإذا إخواني المسألة الجهل ليست مسألة جميع الناس بقالب واحد يوضع فيها، الناس بحسبهم كلهم بحسبه، ثانيا بحسب الزمان والمكان المشتهر فيه. الآن فهمنا هذه المسألة، الآن دخلنا لقضية اللي هي الشد. لا البسيط هذا لفظ منطقي، اللفظ الجهل المركب يعنون به أن يجهل أنه جاهل، والبسيط أن يعلم أنه جاهل. ليش دخل في هذا الموضوع؟ واضح إخواني؟ يعني ربما يعلم إنسان مسألة على غير الحقيقة وهو يظن أنه يعلمها وهو عشان جاهل بها، فهذا يسمى جاهل مركب. في مسألة الجاهل هذه لا قيمة لها عندنا، يعني لا دور لها عندنا. الآن ندخل في القضية الخطيرة وهي قضية عبادة القبور، هل هذا يعذر أو لا يعذر؟ أئمة الدعوة المجدية على أنه أغلب ما يدورون حوله على أنه لا يعذر ويسمونه مشركين، لكن وجد بعض الألفاظ للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لا يكفر القائم على قبة الكواز. هناك قبة كانت تعبد من دون الله في جزيرة العرب اسمها قبة الكواز، ومع ذلك توقف في تكفيرها حتى تقوم الحجة. ما هي الحجة حينئذ؟ أصل الدين ولا تعليمهم هذه المسألة؟ تعليمهم هذه المسألة. واضح إخواني؟ وكذلك وجدت حتى من الذين يتهموا بأنهم لا يعذروا بالجهل مثل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن الوهاب عليه رحمة الله، يقول أن عندما أراد أن سئل عن تكفير الجهمية الذين حوله من الكويت وعمان وغير ذلك، عندما سئل عنه الجهمية ما مقصود بهم؟ الذين يقولون أن الله ليس في السماء ولم يستوي على العرش، هؤلاء عند يعني في ذلك الوقت اللي هم الأشاعرة. فعندما سئل قال نعم لابد من إقامة الحجة والحجة قد أقيمت عليهم، إذن حتى علقوا على إقامة الحجة، وعدم بلوغ الحجة كافي بعدم الحكم على رجل التكفير. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والرسول هنا الرسول الشرعي ولا العقلي؟ الشرعي. فالآن الحقيقة عباد القبور بحسب حالهم، بلاد ربما يصل الإسلام لبعض المناطق التي هي بعيدة عن الدين والإسلام يصل إليها أن محمد قال أن في هذه القبور اتخذوها أسجدوا لها أو عندها من أجل أن تقربكم إلى الله، ومحمد يدعوكم لذلك وهم لا إله إلا الله، فهم اتبعوا هذا الفعل لماذا؟ عبادة لله وتحقيقا للأمر الإلهي. هل نستطيع أن نكفر هؤلاء؟ هذه المسألة التي يعني يخوض فيها كثير من الناس، وهي على الصحيح في أصلها لا قيمة لها لأنها متعلقة من عند كل حاكم بحسب معرفته لأهل بلده أو معرفته للأشخاص الذين في منطقته. يعني ممكن رجل يروح على رجل عنده في بلده ويرى أن الجهل قد غلب عليهم ولم يسمعوا شيئا عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فحتى على اعتبار أنك اعتبرتهم مشركين فهم في الحقيقة قد يكونوا معذورين عند الله بأنهم مشركين بأصل الدين، كما سمينا الكفر كفر جهل بأصل الدين. لكن في مناطق انتشر فيها هذا العلم وصار هو معلم من معالم أهل السنة وضد معلم من معالم أهل البدعة، فلا أستطيع أن نعذر الناس بها. فالمسألة نسبية وتختلف من زمان وزمان ومكان ومكان، واضح إخواني؟ وكذلك هي من المسائل التي لا ينبغي أن يقوم عليها ساق العداوة والمخالفة، لأننا اتفقنا على أن الكافر الذي نكفره حين لا نكفر الكافر بثلاث الشروط، صحيح؟ نقول أنه من لم يكفر الكافر فهو كافر بهذه الشروط. من هو الكافر الذي لا يكفره بهذه الشروط؟ أولا منصوص عليه رجل مثل أبو جهل مثل أبو لهب، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات، اليهودي النصراني. ثانيا المجمع عليه. ثالثا دلالة. الدلالة انه بحسبك انت معرفتك به، فاذا عرفت ان فلان كافر فلا تلزم غيرك معرفته، لانه ربما لم تثبت لديه الشبهه التهمه، لم هو يرى بعض الموانع وانت لا تراها. فلذلك على الجماعات الاسلاميه ان تبتعد عن ان تتبنى في داخلها مسائل علميه وتلزم الناس جميعا بها في مثل هذه المسائل، كان تقول نحن لا نرى العذر بالجهل او نقول نحن العذر بالجهل، هذه مساله مما يتسع فيها المقام وتضيق عندنا العقول. الآن فاضل واضح هذه القضية، وأظن أننا يعني تكلمنا عنها شيء قليل. هناك كتب ألفت كثيرا، منهم من يرى العذر بالجهل، وهم يخلطوا خلط كبير جدا في الموضوع. يعني بعضهم يتكلم، عندما يتكلم عن العذر يتكلم عن أصل الدين، هذا أصل الدين متفقين عن أهل السنة. يعني هناك كتاب اسمه الإنذار لواحد يعني ملأه سب وشتم من غير علم، ويتكلم بالأدلة العلماء الذين لا الذين يتكلمون بالجهل بماذا؟ يقصد الدين عليهم متفقين عليها، مثل احتجاج بعض أهل البدع مثل جماعة التوقف والتبين أو جماعة التكفير في مصر وغيرها بكلام في كلام ابن القيم في طريق الهجرتين عندما يتكلم عن المقلدين، لأنه تكلم في نهاية كتابه آخر الكتاب في قسم سماه طبقات المكلفين، آخر طبقة تكلم عليها طبعا أول شيء الرسل وأتباع الرسل والجن وهكذا والأولاد، فآخر طبقة أو قبل الأخير ربما تكلم عنها ولو وهي طبقة المقلدين. فذهب بعض الناس جهلا بعبارات ابن القيم عليه رحمة الله وحمل المقلدين على أتباع الشيوخ الصوفية وغيرهم ممن يظنون أنهم يحملونهم إلى طاعة الله وإلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الشيخ إذا راجعتم كلامه كله يسوق حول المقلدين للكفار في أصل الدين وليس المقلدين لبعض قواعد الدين وأحكامه، واضح إخواني؟ فلذلك يعني ينبغي أن نحترز بمثل هذه العبارات العامة أن نقيمها على بعض الأعيان لئلا نصبح بعد ذلك مثل الخوارج نكفر بأبنى الشبه. الآن هذه أظن يكفي، من أراد التوسع هناك قلنا بعض الكتب مثل كتاب هذا اللي ذكرتم اسمه ولا يرى العذر بالتكفير، وهو كتاب الحقيقة ملاه بالشتم والسب من غير أدلة علمية، ولم يعني كأنه خجل أن يذكر عالما في كتابه، والظاهر أنه من أهل الجهل لا ينسب لأهل العلم. الثاني اللي هي العذر بالجهل عقيدة السلف لواحد هزاع، كذلك يعني أظن أنه أكثر من قضية العذر حتى وسعها في قضايا كثيرة جدا ما ينبغي أن تتوسع لهذه الدرجة. هناك كتب كثيرة يعني في هذا الباب تراجعوها إن شاء الله. هناك كتاب جديد جاء وهو العذر والجهل لواحد اسمه أخي اسمه البصير وهكذا، وهو كتاب يعني جيد في هذا الموضوع. فالمسألة طويلة، ولكن أهل السنة متفقين على أنه لا نكفر أحدا حتى تقوم الحجة. أما الكفار بأصل الدين فإن الحجة عليهم من أجل ماذا؟ استحلال أموالهم واستباحة نسائهم وغزوهم وقتلهم، صحيح؟ أما بتسميتهم كفار فإنها قبل إقامة العذر. الآن العذر لماذا إقامة الحجة عليهم؟ من أجل كذلك ثبوت الكفر عليهم يوم القيامة بأنهم من أهل النار. ثم ثالثا الحجة بما هنا بالبلاغ العام، لكن الحجة في مسائل الدين لا تكفي البلاغ العام، لابد من استيعاب أدلتها بلغة المخاطب. يعني بعض الجهلة قابلناهم يقول أن الحجة تقوم بقراءة القرآن حتى على الإنجليزي، قال لأن القرآن فيه كفاية. إيه فيه كفاية لمن فهمها لغة العرب، أنه نزل بلسان العرب، والله ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم ما يتقون بلسان يبين. فإذا نزل القرآن أو نزل كتاب الله بغير لغتهم لا يبين، فلا بد مقيم الحجة أن يكون عالما بالحجة، أن يكون يتكلم بلغة الرجل، ثالثا أن يستوعب جميع حجج الرجل. الآن من فروع الجهل هذا الجهل بأصل المسألة، كان يظنها لم تنزل في دين الله ولم يقل بها شيء. بعض العلماء استثنى في الجهل قضية سب الله وسب الرسول، ورجل يقول أنا أطيع الله ثم يسبه، إيش الجهل الباقي؟ رجل يقول أنا من أتباع محمد ثم يشتمه، إيش الجهل هذا؟ فهذه مسائل ليست خارج عن ضمن الجهل، هذه مسائل خارج عن ضمن نطاق أصل الدين الذي أراد أن يتبع به رسول الله وأن يكون عبدا لله عز وجل. الآن القسم الثاني وهو الذي سنتوصى في قليل وهو التأويل. التأويل لغة من آل الأمر وهو التحول. آل تحول، آل الأمر من أمر إلى أمر، آل أي تحول، انتقل من حالة الانتقال من حالة إلى أخرى. فهل آل الأمر تطلق على أولا الحسيات، ثانيا على المعنويات؟ ما يهمنا في هذا الباب الحسيات ما لنا فيها، احنا لسنا فيزيائيين في التكلم عن انتقال الأمر من أمر إلى أمر. الآن نريد انتقال المعنويات، كيف تنتقل المعاني المعنويات، كيف تنتقل المعاني؟ افتحوا آذانكم واستوعبوا ماذا نقول، وإن شاء الله ستسمعوا كلام لم تقرأوه في كتاب قط. كل شيء في الدنيا، كل شيء في الدنيا له ثلاث وجودات، وبعض العلماء قالوا أربع وجودات. الوجود الأول هو الوجود الحقيقي له، وهو عينه وهو الخلق. الوجود الثاني وهو وجود ذهني، الآن أشرح. ثالثا وجود ماذا؟ لفظي. بعض العلماء قال وجود كتابي، اللي هو الكتابي، ما يهمنا هذا الكتابي، ما يهمنا لأنه تابع لما؟ للفظي. نضرب لكم مثال. رجل، إخواني، كل ما يذكرها العلماء المطلقات لا وجود لها إلا في الأذهان. ما هذه المعنى هذه الكلمة؟ أصور لكم إياها لأنه هي ذهنية، فأصور لكم إياها. الآن كلمة رجل أين وجودها فقط؟ في ذهنك. هل لها وجود على أرض الواقع هكذا مطلقة من غير انتساب؟ هو موجود؟ مش موجود. أعطوني رجل بمعنى الرجل مطلق لا ينتسب، ما في، لابد أن يكون منسوبا. رجل طويل، رجل صغير، رجل إنجليزي، رجل عربي، رجل، وهكذا. فالمطلقات قال العلماء لا وجود لها إلا في الأذهان. من هنا لما نقول إحنا الله لا فوق العالم ولا تحت العالم، لا داخل ولا خارج، ولا هذا لا وجود له إلا في الذهن. في حقيقة الأمر لا يمكن تصوره على أرض الواقع، لا يمكن تصوره. فمن هنا أن المطلقات الذي زعم الفلاسفة أنها أساس الدين، وهذا بحث يطول لا أريد أن أستوعبه في هذه الجلسة. الفلاسفة لأنهم عباقرة فيما يزعمون دجلا وزورا، زعموا أن كل كلامهم في المطلقات، أما الدخول إلى مسائل الأعيان فهو مسائلنا إحنا، مسائل العوام، أما هم دائما يتكلموا في ماذا؟ المطلقات. في المطلقات. الآن نحن ما في هذا كلام فارغ كله، نحن كل تعلقنا بما؟ بالوجود الحقيقي، والوجود الذهني واللفظي تابع للحقيقي، نستوعب المسألة. الآن نحن قلنا قلم، هذا قلم، نريد أن نعرف ما القلم. هذا وجود حقيقي له، وجود حقيقي. ثانيا له وجود لفظي قلم، لا، وهو وجود له كذلك وجود ذهني. انتبهوا، الوجود اللفظي والوجود الذهني تابع للوجود الحقيقي. من هنا لما ربنا عز وجل يقول عن دين الحق، ما معنى دين الحق؟ انه كل ما امر به له وقاعة حقيقية ام له وقاعة فقط ذهنية؟ حقيقية. دين الحق. اذا الخلق سابق على الوجود الذهني والوجود اللفظي. اي الان ننبه، اذا لا يوجد شيء الا اذا لم يعرفه الناس، لا يوجد شيء له وجود حقيقي وهو عيني، وليس له وجود ذهني أو وجود لفظي، لا يوجد. قد لا يوجد له وجود ذهني عند بعض الناس، لكن يوجد له وجود ذهني عند بعض الناس الآخرين. أما وجود لفظي فلا يوجد أبدا، لقوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء. الأسماء ماذا؟ فكل ما خلق الله آدم قد علمه. علم ماذا؟ اسمه. واضح؟ اسمه. ما علموا جاب له، قال له هذا قمر وهو يتحرك بالطريقة الفلانية، يعني شرح له الله عز وجل سنة القمر، فقط علمه هذا القمر. ثم بعد ذلك ما هو القمر، كيف ينير، كيف يشرق، هذا كيف يأتي من طريق إما بهداية الله أن يعلمه، إما عن طريق التجربة كما هي سنة الله في الخلق. الآن إذا وجد، انتبهوا لهذه القضايا، لو أن هناك شيء له وجود ذهني، طبعا بده يتبع وجود لفظي، إذا شيء وجود ذهني بده يتبع وجود لفظي وليس له وجود حقيقي، هذا اسمه الأسطورة، وهذا هو الشرك، من نتيجة الشرك. من أجل هذا جاء الإسلام، من أجل أن لا يعلقك بأوهام ذهنية. لو إنسان جاء وتصور إنسان، طبعا الوجود لا تخلو فقط على الحقائق المادية ولكن كذلك على سنن الله الاجتماعية والخلقية، لو أن إنسان تصور أنه مؤمن، صار في عنده وجود ذهني أنه مؤمن وأنه تستلزم عليه نزول نصرة الله وهو على الحقيقة غير موجودة، كما يظن بعض المشايخ ويظن بعضنا أن هذه الجماعة قد بلغت أن ينصرها الله، وفي الحقيقة كما بينا لم تبلغ الأسس، فهي تعتقد ذلك أنها ذهنيا تعتقد أنها قد بلغت لوازم النصرة وفي الحقيقة لم تصل. هذا إيش؟ هذا ضلال، هذا الضلال، هذا الحرام. طبعا الوجود الذهني لابد أن نتكلم حتى نستوعب المسائل الكاملة، ارتباط هذا الأمر بالشريعة، هذا أي اختلال فيه يعتبر ضلال وتزوير وكفر. كيف؟ الوجود العيني يجب أن تعرفه كما هو، أي تزوير إلو الشرك ومن هذا السحر. أنا أتكلم الآن، لست أتكلم مع صغار، بمعنى عندي كلام كثير للشرح لكن سأتجاوز اعتمادا على قدراتكم العقلية أنكم قادرين تستوعبوا ما وراء هذا الكلام الذي أقوله. لو أجاء رجل يزور لنا حقيقة شيء، ما اسمه؟ سحر. الآن هي الأصل حبل، فأراها للناس أنها حية تسعى، زور لهم حقائق الأشياء، هذا سحر. تزوير حقائق الأشياء كفر، يصل إلى درجة تزوير حقيقة المرأة، المرأة مشوهة لا يجوز لها أن تنشر أسنانها حيث تتجمل للناس، يجب يبقى الوجود الحقيقي كما هو. تصوروا هذه القضية، تصوروا قضية بعظمة الإسلام في قضية تقرير بقاء الحقائق الكونية كما هي. بعض الناس كل اهتمامهم بالشرعيات، لما تأتي للحقائق ما يهتم لهذه المسألة، وذلك من ضلال المسلمين قديما، أنهم اعتقدوا بقضية تغير الجواهر إلى جواهر أخرى، حيث اعتقدوا بالكيمياء. إيش الكيمياء عند الأوائل؟ تحول المعادن إلى ذهب، ضلال كبير. الحقائق كما هي لا تتحول، مش معنى ما تتحول لا تتطور لا تتغير بحسب السنة. المني أصبح جنينا والجنين صار طفلا، هذا نفس جانب السنة، لكن تغيير الحقائق بتستيرها لا يجوز. لحيتك بيضاء، إذا سترتها بالسواد أنت مزور، لأنه عند الله أنزل الشريعة مطابقة للحقيقة الكونية، هكذا تمشي الشريعة مع الحقيقة الكونية. اختلت الحقيقة الكونية الشريعة تختل، لأنها بتصير تنزل على مسميات غير صحيحة، وهذا اللي بصير في ضلال الأمة، بتنزل الأسماء الشرعية على حقائق باطنة. مثل نعم إصباغ الشرعية على واقع غلط، مسلم سميناه كافر، هو أنت لا تخلو فقط الماديات، كذلك كل شيء والمعنويات. الكفر سمينا إسلام، الإسلام سمينا إيمان، بصير القرآن تتعامل بالشرعيات غلط. الآن مهر المثل المرأة وأمثالها، مرأة عمرها 30 سنة، بناخذ مهر لها عمر 30 سنة، زورت حالها صارت 20، اتعاملنا معها بمهر المثل، اختل الميزان ولا ما اختل؟ اختل ما ضبط، انتهى الموضوع. من هنا الحقائق الكونية مقدسة، وتجاوزها كفر وضلال. والحقائق الشرعية لا قيمة لها، ما لهاش أي احترام إذا نزلت على حقائق غلط أو عند عدم وجود الحقائق الصحيحة، ما لهاش احترام، بتصير تنزل الشرع بألفاظه على حقائق الغلط. لو أن الله، مثل أضرب لكم مثال، الله عز وجل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة بقرة بلسان اللفظ الذهني هذا اللساني مستقر على ذهن على شيء حقيقة معينة. لو حملنا البقرة إلى معنى آخر غير ما استقر على الأمر الكوني الذي نشأ منه اللفظ الشرعي لما علم آدم الأسماء، هل هذا صار شرعي؟ صار شرعي، شرعي الكوني شرعي والشرعي كوني، اختلال، غلط، ضلال، مصيبة. فلو حمل واحد بقرة على عائشة، شوف كيف صارت القضية. هذه أنا أضرب لكم مثال عالي، لكن هي في دقائق الأمور أخطر. يعني عندما أنتوا هذه على العين، على الإيمان، على الإسلام، على التوحيد، على إله إلا الله، على الصلاة، على الموالاة، على المعاداة، على المسلم، على الكافر، على جماعة المسلمين، على واضح يا إخواني، وعامة ضلال الأمة في هذه الأمور. ما في ضلال في التاريخ الإنساني إلا وكان بدايته هذا. أول بداية أنه الله سمى له هذه شجرة المعصية، هذه شجرة معصية وفيها، بعض الناس تصور أنها معصية بورود الشارع، لكن هل هي؟ نعم هذا حق أن الإنسان يعصي الله إذا اقترفها، فإذا لو اقترف هذا قبل ورود الشارع لا يأكل، لكن هل هي في حقيقتها هي ضد الحق؟ فيها باطل في ذاتها؟ بمعنى لما الإسلام حرم شرب الخمر، هل الشارع اللي أنشأ أن الخمر مفسدة ولا هي مفسدة في حقيقتها؟ لو شربها المرء قبل ورود الشارع بسكر ومختل عقله؟ إذن القضية الكونية هي الأصل، جاء الشارع من أجل أن يبين لنا حقائق الأمور الدنيوية وحقائق الأمور الأخروية. الأخروية مش ممكن نكتشفها إلا بالوحي. الله بدنا نرضي الله بالوقت. أنت تبحث مسلم أو أنت عبد مخلوق تريد أن ترضي الرب، ماذا يريد الرب أن يرضي؟ لما إنسان يذهب ويحسن إلى الكافر الذي يسب الله عز وجل وهو ظان أن بهذا يرضي الرب، هل في الحقيقة يرضي الله؟ هو ظان أنه يرضيه، لكن هو ما علم الحكم الشرعي بأن هذا ينبغي أن يعاده. عرفتم؟ في الأصل الحقيقة أن الله يبغض هذا وينبغي على عباده أن يبغضه، هيك الحقيقة والشريعة جاءت بها. الأنبياء جاءوا يعرفون بحقائق الكون والحياة. أي اختلال إذن الذهني واللفظي تابع لما؟ للخلق، للعين، ينبغي والارتباط بين اللفظ وبين الحقيقة ارتباط شيء أو شيء كوني، ثانيا ارتباط شرعي. ما هو فدام ثبت كوني هو شرعي، يعني أحيانا ننتهي من هذا، ما دام ثبت شيء لنا كونا فهو لازم يوجد نص يدل على هذه الحقيقة الكاملة الكونية. الآن ما هو ارتباط هذا بالشريعة؟ ما هو ارتباطه؟ الشريعة تكشف لك إياه وتقول لك هذا حلال، هذا حرام، هذا تعامل معه، هذا لا تتعامل معه. أي تجاوز بحقائق الأسماء لإطلاقها على غيرها، الدين خلاص انتهى. تضع الدين هناك. تعال الآن دورنا لا لنتعامل مع هذه الألفاظ، دورنا أولا أن نصلح ارتباط اللفظ بالحقيقة. يعني الآن المصيبة لدينا ليس بعدم عند المتدينين، أما غير المتدينين واضح الأمر، مرضون عن شباب الكلية، ضلال المتدينين، ضلال المتدينين إخواني بما؟ بأنهم ما زالوا يتعاملون مع النص، لكن أين ضلالهم؟ في إنزال النص على غير وقائعه، لأن الأسماء اللي موجودة غير حقيقية، ما تشغلناش بهذا، نكسرهم من هذا الموقع. واضح إخواني؟ وين الضلال؟ الضلال من المشايخ في أنهم ينزلوا الألفاظ الشرعية على غير حقائقها. لما تسألوا عن حكم الله المجرد المطلق بجيبك صحيح، صحيح لأنه يعلم حكم الله. لما يأتي إلى الواقع، وين واقع التزوير؟ فبروح بتناول نص يلائم التزوير، فهو ملائم التزوير. الحقيقة مش لا تغير، الحقيقة لا تغير، لكن بقي وسحروا أعين الناس واسترهبوهم. سحرت فرعون، سحروا أعين الناس، سحرت طواغيتنا، سحروا عقول الناس. السحر هنا بالخلط في التزوير وقع عند سحرة فرعون على ماذا؟ على الذهن. لكن وأين وقع عندنا؟ على اللفظي. هل سمى النبي التزوير اللفظي سحر؟ قال إن من البيان لسحر، والسحر كفر وشرك، كفر وشرك. ولذلك أصحاب هؤلاء المشايخ والصحفيين والمتكلمين في حقائق الحياة الآن كلهم مزورون، كذابين، دجلة، سحار، حكمهم حكم السحار. هذه قضية فهمناها. إذا أولا العيني، هذا العينية الشيء، خلق الشيء، نشأ الذهني. الآن لو أن شيئا غائب عن العين، عينية يعني موجود غائب عن عينك، وسأل رجل لا يعرف ما هو القلم، فأردنا أن نبين له القلم، ما هي الطريقة التي ننقل إليه ما الطريقة التي ننقل إلى هذا الرجل القلم العيني ليصبح مفهوم لديه في لفظه وفي ذهنه؟ أول شيء في ذهنه، وهو المطلوب في مسائل التعلم أن يصلح. ما هي الطريقة؟ طريقته إما نحضر له حقيقة الشيء. إذن أولا نريد أن نحول الأمر، انتبهوا نرجع للتحول، نريد أن ننقل الأمر من حقيقة إلى حقيقة، إلى حقيقة عينية، حقيقة ذهنية، حقيقة لفظية. الاختلاف صار أسطورة، واحد يجي يقول لي أنا أريد أن أنبه لقضية الأسطورة أنها شرك. وما هي الأسطورة؟ عن طاء مغرب موجودة في أذهان العرب وموجودة في ألفاظهم، لكن إلها وجود حقيقي؟ ما لهاش. زرقاء اليمامة إلها وجود لفظي ولها وجود ذهني؟ إلها وجود حقيقي؟ أسطورة، شرك، ضلال، إلا المسلم يعتقد بها مصيبة. الرجل اعتقد انه القمر انكسف. ليش القمر انكسف؟ آية من آيات الله لحركة سنونية معين مؤذن بعذاب. لما واحد يصبغ عليه قضية اخرى على الحقيقة غير موجودة، ايش اسمه؟ ويقول هذا مات، هذا انكسف لانه فلان مات. ربط حقيقة بحقيقة ما ربط بينهم لا الكوني ولا الشرعي، هذا ايش اسمه؟ شرك. هذا هو الشرك. الشرك عدم وجود الحقائق للأشياء. طبعا الشرك أكبر وشرك أصغر، انتبهوا يا قبل، بحسب الرجل، بحسب مقدار الشرك الذي مارسه. أرجو أن تكون هذه القضية قد اتضحت لديكم. الآن جاء لفظ، واحد أطلق عليه لفظ لا يعرف ما حقيقته، نريد أن نعرف حقيقته بأمره. ما هو الأمر الأول؟ أن نحضر له إياه. ثانيا أن نفسر له إياه. رجل يقول ما هو الكتاب؟ أقول هذا هو الكتاب. انتبه يا شيخ، الرجل الثاني ما عندنا كتاب، لسه غائب. فما هو الكتاب؟ نقول الكتاب أوراق، الورق مصنوع من كذا ومن كذا ومكتوب فيه، فيصبح لديه معرفة ذهنية تصورية له، تضعف وتقل بحسب قدراته، بحسب قدرات الشارع. الآن هذا هو التأويل في لغة القرآن، هذا هو التأويل. الآن جاء في عند جنة غائبة يريد أن يعرفنا الله بها، قال لنا في الجنة رمان. نحن نعرف ابتداء عن رمان الجنة لا رمان الدنيا، وهو حقيقة اسم رمان ولا فقط بالتقرير؟ حقيقة اسم رمان مشترك بين الدنيا وبين الآخرة بالرمان، لكن هل هذا رمان الآخرة مثل رمان الدنيا؟ لا، في اشتراك؟ ما في اشتراك غير؟ كما قال الله سبحانه وتعالى وأتوا به متشابه. فأراد الرب أن يعرفنا إياه، عرفنا إنه بالتفسير أو بما نعرفه، بأنه ندخل الجنة ونشوف. الآن لما ندخل الجنة ونشوف الرمان، هذا اسمه تأويل الخبر القرآني بأنه في الجنة رمان. الآن عايزناها حقيقة. لما واحد يأتي يفسر لنا الرمان حتى نعرفه ذهنيا، نقول أول لنا إياه، نقل من حقيقته اللفظية إلى حقيقته الذهنية. فهمتم؟ هذا هو التأويل. ولذلك مثلا كيف نعرف هذا؟ قال لما ذكر الله علامات يوم القيامة وما يحدث فيها، قال ولما يأتيهم تأويله. هنا تأويله ما معناها؟ حقيقة. ما جاءت حقيقته. هو الله أخبرنا أنه لا تخرج الدابة، تخرج دابة في آخر الزمان. ما تأويل الدابة؟ أو أن يفسرها النبي، يفسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا التأويل في لغة القرآن والعرب ما هو؟ حقيقة الشيء الذي ظهر لنا لفظا أو تفسير الشيء، أن يعرفنا إياه بألفاظه وأشكاله وهكذا، هذا تفسيره حتى يصبح لنا لدينا صورة ذهنية عنه، أو يعرفنا بحقيقته من الحقيقة. هذا هو التأويل في لغة القرآن. هذا تحول من حالة لحالة، كان حالة ذهنية صارت حقيقية، كانت حالة لفظية صارت ذهنية صارت حقيقية، هذا هو التأويل في لغة القرآن. الله عز وجل ذكر عن سورة يوسف. الآن الرؤية جاءت رؤيا بمعنى معين، ما تفسيرها؟ ما تأويلها؟ التأويل الأول أن يفسر رؤيا، إن هو لما طلب منهم الملك أنبئوني يا أيها الملأ وافتوني في رؤيا إن كنتم برؤيا تعملون. الآن طلب تأويلها، يرتش معناها، معناها لما وقعت هي تأويلها. يوسف رأى رؤيا أحد عشر شمس أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدين لها. الآن طلب تأويلها، ما أعطى يا أبو، أبو قد يكون عارف تفسير لكن ما أعطى. لما وقعت على الحقيقة سجدته قال هذا تأويل رؤيا. إذا هذا نتكلم قليلا في قضية التأويل، نتوسع فيها شوي لأن فيها فوائد عظيمة. الآن هل أسماء الله لها تأويل بهذا المعنى؟ انتبهوا، التأويل هو حقائق، إما حقائق عينية، إما حقائق ذهنية، إما حقائق لفظية، انتقال من حالة إلى حالة. هل أسماء الله لها تأويل؟ لا. بهذا المعنى ما تأويل اسم الله استوى؟ إما بفسر لك هي لغة يعني على وارتفع، فسرت أولت فسرت، وحقيقة الأمر هو مستوي، حقيقة الأمر. فلما وأنت تطلع كيفيته ستعجز عنها، حقيقة الأمر هي تأويل الواقع. فإذا الآن نأتي إلى ما أين حصل، وأسأل الله أن ينفعكم بهذا، أين حصل الانحراف في قوله سبحانه وتعالى عندما قال أنزل آيات متشابهات، آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، إيش بعدين؟ أما الذين في قلوبهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تأويله. الآن وما يعلم إلا الله. انتبه، الانحراف أين سيأتي؟ التأويل بهذا المعنى الحقيقي في لغة العرب وهو التحول، وفي لغة القرآن وهو لغة العرب، واضح لدينا. لكن وين صار الانحراف؟ كلمة التأويل انحرفت، فصرنا لما بدنا نفسر هذه الآية صار صعب علينا. الآن جزء من انحراف في قضية الذهن والعقل، كلمة التأويل عارفين ما هي حقيقتها والله تعامل بالمعنى الحقيقي لها، لكن إذا دخل الانحراف في كلمة التأويل بصير يفسر القرآن على كلمة التأويل بحسب التفسير الخطأ، بصير يدور لها معاني قطعا راهقة. ما هو التأويل في لغة المتأخرين؟ كل شيء في الدنيا، كل شيء خلقي معنوي فتنة من قبل الله هو حقيقة. الآن هذا أبيض، هل يمكن أن نكتشف فيه بعض السواد؟ ممكن؟ ممكن.